الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في منظومة ابن سند في القواعد الفقهية، والأسئلة في 4 مجموعات. المجموعة الأولى: تذكر فروع ويطلب الحكم فيها، وإلى أي قاعدة ترجع؟ المطلوب الحكم والقاعدة التي يرجع إليها هذا الفرع. شهد الملك شك هل صلى الظهر أو لم يصل؟ لم يصلي، يبني على مستيقن. أحسنت، الصلاة باقية في ذمته، يبني على مستيقن. ما القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ، حسب الرسول، تناول المخدرات والخمر والدخان ما حكمه، وتحت أي قاعدة يدخل؟ حكمه لا يجوز، غير جائز، محرم. نعم، أحسنت. ما القاعدة؟ القاعدة الضرر يزال. أحسنتم، بارك الله فيكم. الشيخ علي سقط في ماء، فلما خرج تذكر أنه كان على جنابه، فقال: أجعل ذاك الانغماس عن غسل الجنابة، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه، لأن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. أحسنتم، هذا يرجع إلى قاعدة الأمور بمقاصدها. أحسنتم، بارك الله فيكم. شهد الملك وجد مكانا قريبا من الإمام في صلاة الجمعة، ما حكم أن يؤثر غيره بمكانه؟ الحكم الكراهة. الكراهة، أحسنت. ما القاعدة؟ يكره الإيثار في فعل القرب. أحسنت. شيخ، حسب الرسول سرق من مال ابنه، هل تقطع يده؟ لا تقطع. ما القاعدة؟ تدر الحدود بالشبهات. أحسنتم، بارك الله فيكم. شيخ علي قال: وقفت الدار على أولادي، ولم يكن له إلا أولاد، هل يحمل قوله على أولاد أولاده أو يكون لاغيا؟ يحمل على أولاد أولاده، لأن يعمل الكلام أولى من أعماله. أحسنتم، بارك الله فيكم. شهد الملك من رأى غيره يبيع متاعه فسكت، هل يعد سكوته إذنا بالبيع؟ لا يعد. أحسنت، ما القاعدة؟ لا ينسب للساكت قول. أحسنتم. شيخ، حسب الرسول ترك أيام من رمضان الماضي حتى بقي من شعبان قبل رمضان الثاني بمقدار تلك الأيام، فهل يجوز له أن يشتغل بالتنفل بالصيام عن قضاء رمضان؟ لا يجوز. أحسنت، ما القاعدة؟ الفرض لا يترك إلا لفرض، الواجب لا يترك إلا لواجب. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. شيخ علي أيمان القسامة مغلظة 50 يمينا، هل تشرع الزيادة عليها بأن يحلف 60 أو 70؟ لا تشرع. ما القاعدة؟ المكبر لا يكبر. أحسنتم، بارك الله فيكم. شهد الملك هل يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر الوقف؟ لا يجوز له. أحسنت، ما القاعدة؟ الولاية الخاصة أولى من الولاية العامة. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ، حسب الرسول يستطيع أن يرفع يديه إلى صدره ولا يستطيع رفعهما إلى منكبيه، فهل يرفعهما إلى صدره أو يترك الرفع؟ يرفعهما إلى صدره. أحسنت، ما القاعدة؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ علي هذا رجل طلق زوجته نصف طلقة، هل يكون كلامه لاغية أو تقع طلقة كاملة؟ تقع طلقة كاملة. ما القاعدة؟ إعمال كما الكلام أولى من إهمالي. و أحسنت، وأيضا وإنما لا يقبل التبعير. نعم، فالحكم ما لم يكن قابلا للتبعيض. نعم، فإن الحكم ببعضه كالحكم بكله. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك، أمسك شخص آخر وقتله ثالث ولم يعلم الممسك أن الآخر سيقتله، فعلى أيهما القصاص، الممسك أو القاتل؟ على القاتل. ما القاعدة؟ إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة تقدم المباشرة. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، المجموعة الثانية، تذكر القاعدة ويطلب دليلها، تذكر القاعدة ويطلب دليلها. اليقين لا يزول بالشك، السؤال عند الشيخ حسب الرسول، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم في صلاته صلى يعني ركعتين أو ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. نعم، بارك الله فيكم، أحسنتم. قال صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، أحسنتم، بارك الله فيكم. الشيخ علي، العادة محكمة، ما دليل هذه القاعدة؟ وعاشروهن بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الملك، الحليم له حكم ما هو حريم له، ما دليل هذه القاعدة؟ في حديث عن عمر بن بشير رضي الله عنهما، أحسنتم، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم، أحسنتم، صحيح. وقبله قوله قبلها كالرأي يرى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. نعم، أحسنتم. إن الحال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه. ومن ماذا؟ وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، كالرأي الله أعلم، أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. شيخ حسب الرسول، المشقة تجلب التيسير، ما دليل هذه القاعدة؟ قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. المجموعة الثالثة، تذكر القاعدة ويطلب فرع لها. شيخ علي، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، نريد فرعا لها. إذا شك في صيده هل قتله بسهمه أو بكلبه المعلم أم بكلب آخر فإنه يتركه. أحسنت، تغليبا للحرام. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب شيخ حسب الرسول، قاعدة التابع تابع، نريد فرعا لها. طيب، لا يجوز بيع الثمر قبل صلاحه، فإذا باع النخل كامل أو البستان جاز ذلك. نعم، أحسنت، إذا باع البستان جاز تبعه، أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ علي، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر، نريد فرعا لها. من دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد. نعم. وأراد أن يصلي النافلة القبلية لسنة الظهر مثلا. نعم، أحسنت، أحسنت. فما الحكم، يعني له أن يصلي ركعتين تجزئه عن تحية المسجد؟ نعم، وتكون بنية. أحسنت، السنة القبلية. أحسنت، بارك الله فيكم. شهد ملك، الخروج من الخلاف مستحب، نريد فرعا لها. قراءة البسملة الصلاة. نعم، بعض الفقهاء يرى وجوبها وبعضهم يرى عدم الوجوب. نعم، فيقرأها الإنسان حتى يخرج من الخلاف. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شيخ حسب الرسول، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، نريد فرعا لهذه القاعدة. صلاة النافلة قائما تكون يعني أفضل من قاعد. أحسنت بارك الله فيك. الشيخ علي، الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها؟ الصلاة في الصف الثاني من خشوع أولى من الصلاة في الصف الأول من غير خشوع لبرد أو ازدحام. أحسنت. شيخ عبد الملك، المشغول لا يشغل. العين المرهونة لا يجوز بيعها ولا هبتها. أحسنت. شيخ، حسب الرسول من استأجر شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من قتل سيده استعجالا للعتق، نعم، عاق بنقيض قصده. أحسنت. المدبر إذا قتل سيده استعجالا للعتق فإنه يعاق بنقيض قصده ولا يعتق. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ علي، السؤال معاد في الجواب. إذا قال شخص لآخر هل أنا أستحق منك المبلغ الفلاني، فقال له نعم، فإن ذلك يعتبر إقرارا منه. أحسنت بارك الله فيكم. المجموعة الرابعة، يذكر الدليل وتطلب القاعدة التي استنبطت منه. شهد الملك، تلك على قول عمر رضي الله عنه في المشركة، تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا، ما القاعدة؟ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ، حسب الرسول قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، ما القاعدة؟ إذا اجتمع أمران اتفقا في الجنس ولم يكن كل منهما مقصود لذاته دخل أحدهما في الآخر. أحسنت بارك الله فيكم. الشيخ علي، قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصحة. أحسنتم. الشيخ عبد الملك، قال صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. الثابت بالشرع مقدم على الثابت بالشرط. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ، حسب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاتي العشية ركعتين ونبهه ذو اليدين ترك ظنه، تقدم فصلى ما ترك ولم يعتبر ظنه، ما القاعدة؟ الظن المتبين خطأ لا يعتد به. أحسنت بارك الله فيكم. طيب، ما اسم الناظم؟ ابن سند. أحسنت، عثمان بن سند البصري، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويزيه عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.